اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هناك أخ لي يسكن بلاد بنغلاديش وهو يرغب السفر لبلاد إيطاليا في أوروبا بغرض العمل هنالك، فهل يجوز له السفر والعمل بتلك البلاد إذا لم يكن خلل في دينه، إذا يعني لم يكن عليه خلل في دينه فلا بأس، ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعليه أن يحافظ على دينه، ونسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، صلى الله وسلم على الذي أتى. يقول اثنين يصلون على الكراسي، هل يصح إمامة أحدهما بالآخر؟ يعني يقول اثنين يصلون على الكراسي، هل يصح إمامة أحدهما بالآخر؟ نعم، أقول يصلي أحدهما بالآخر، كل منهم عاجز، كل منهم على الكرسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عدم سد اللحد من السنة؟ ما أدري يعني وش معنى سد اللحد، عدم سد اللحد من السنة، ما أدري وش تقصد يا صاحب السؤال، جزاك الله خير. السؤال ما في شيء يعني، لو تبين لي مقصودك. نعم يا شيخ، اقرب الله يخليك، بارك الله فيك. نعم، يدفنون عليه التراب؟ لا، هذا ما يصلح، هذا تطيب لخواطر الأحياء، يسند اللبن عليه ويطين حتى لا ينهال عليه التراب. حديث أبو موسى الأشعري، ولا تجعلن في لحدي ما يحول بيني وبين التراب. إيه صحيح، لكن ليس معنى ذلك أني أنزع الكفن وأجعله يعني على التراب، على تراب اللحد، ما أترك التراب ينهال عليه. أي نعم، لا فهموا شيء وغاب عنهم شيء، بارك الله فيك. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز وضع المصحف على الأرض عند سجود التلاوة؟ يقول نريد منكم ذكر الدليل عند الجواز أو المنع. الدليل أنت يعني مطلوب من الذي يمنع، وش المانع؟ إلا إذا كان على سبيل الإهانة، إذا وضع في الأرض، رمي في الأرض إهانة، لا يجوز، على يخشى على صاحبه الردة، إذا أهان المصحف بأن مد إليه رجله أو رماه في الأرض على سبيل الإهانة، هذا حرام، يخشى على صاحبه، بل ربما يكون ردة. الأحناف يقولون من قال مصيحف على سبيل التحقير يكون مرتدا في باب أحكام الردة، أو مد رجله إليه على سبيل الإهانة، لكن إذا كان ليس على سبيل الإهانة فله أن يضع المصحف في خرجه، الخرج الذي يوضع على الحمار، ويركب في الوسط وتدلى رجليه، أي نعم، من خلف الخرج وليس فيه إهانة، فهذا جائز، أو يضعه في الأرض لأنه لم يجد ما يضعه عليه إلا الأرض، ما ليس على سبيل الإهانة ولكن احتاج أن يضع المصحف، فما المانع؟ المانع يحتاج يعني من منع ذلك، نحتاج إلى الدليل. وأما قولنا بالجواز فنشترط عدم الإهانة، عدم قصد الإهانة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن في الأرض، المصحف فيه كلام الله، والكاغد والجلد الرق يعني والجلد والمداد مخلوقة، أي نعم، فوضع المصحف وإن كان فيه كلام الله المكتوب رسما فيه كلام الله، وكلام الله هو كلام الله كيفما اتجه، إن سواء حفظ في الصدور فهو كلام الله، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وإن سمع بالآذان فهو كلام الله، لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هو كلام الله. وأيضا يعني المبلغ يبلغ كلام الله إذا كان يقرأ القرآن، وينسب الكلام لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. فإذا قال قول رسول كريم يعني رسول مرسل به، والقول لله عز وجل. نعم، عند سجود التلاوة ويحتاج أن يضع المصحف بجانبه فلا بأس، لكن ليس على سبيل، أما أن يرميه على سبيل الإهانة لا يجوز. أو عنده مكان مرتفع ولا يعني يضعه في المكان بحسب ما يتيسر له. أي بعض الناس، هذا نفس السؤال اللي سأل الأخ عنه، بعض الناس يرون أن السنة لا يكون بين الميت والتراب شيء فوقها، هذا صحيح؟ يعني نهيل على الميت التراب بدون أن يعني نضع له اللبن ونطينه، حتى هذا فيه حتى أذية لأهل الميت، وهو قد وضع في لحده ووسد التراب، الله المستعان. وكلنا كذلك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبيل رأس الميت وقت تجهيزه جائز. أبو بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد قبل ما بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتب الله عليك فقد ذقتها. وما في بأس يعني إذا حصل هذا من قريبه يزول شيء من نفسه، وأبو بكر فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم قطع أعضاء الأموات لأجل تعليم عملية الجراحة الجراحية، لأنه لا سبيل لإتقان هذا التعليم إلا عن هذا الطريق؟ الأموات غير المسلمين بكيفهم، لأن الكافر لا حرمة له، أما المسلم فحرمته حي، حرمة المؤمن حي كحرمته ميت، لا ينبغي أن تنتهك حرمته، حتى لو أوصى يعني بعينه أو أوصى برجله. أنا عندي إشكال، يعني هل يملك أن يوصي بذلك؟ على كل حال الملك لله سبحانه وتعالى، فإذا كان فيه دليل شرعي، فيه دليل شرعي مما شرع الله عز وجل فنعم، إذا لم يكن فيه دليل شرعي فيفعل الله ما يشاء. على كل حال المؤمن ينبغي احترام جثته وألا تشرح إلا لحاجة، إذا كان هناك اشتباه في أنه مجني عليه أو اشتباه يعني دعت الحاجة إلى تشريح حاجة ملحة، حاجة ضرورة. أما حاجة التعلم يعني يتعلمون بتشريح جثث الأموات المسلمين فيكفيهم جثث الكفار، الكافر لا حرمة له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين هل سد اللحد بالخشب إذا لم يوجد اللبن جائز؟ لا، ما ينبغي لا الخشب، لأنه يعني وقود النار، فمن باب التفاؤل ولأنه لم ينقل لا ينبغي وضع الخشب ولا وضعه في تابوت. وهل سد اللحد بالخشب مع وجود نعم يعني لا ينبغي، ما دام يوجد اللبن فيوضع اللبن. تقبل الله دعاك يا أخي. يقول: هل يصح هذا الخبر لأن علي بن أبي طالب عند النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء مبايعة أبي بكر الصديق ولم يشاركهم في مبايعته؟ وضح ذلك. علي بن أبي طالب بايع أبا بكر رضي الله عنه، وإن كان قد تأخر لكنه اعتذر بما اعتذر به من عذر مقبول وبايع أبا بكر، لا شك في ذلك. ويقول على منبر الكوفة: لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقال له أحد الخوارج: يا علي، أنت لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر. فقال علي رضي الله عنه: كنت أنا وأمثالي وزراء أبي بكر وعمر، فسارا بسيرتهم المحمودة. ولما كنت أنت وأمثالك من يعني أعواني لم أسر بسيرتهما رضي الله عنه وأرضاه. فكان الناس افترقوا ثلاث فرق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: فرقة وهم الأنصار اعتزلوا في سقيفة بني ساعدة، اشتغلوا في تأمير واحد منهم في هذا الأمر. أبو بكر وعمر اشتغلوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه والزبير ومن معه قعدوا في بيت فاطمة، على كل حال لهم شأن. فلما تمت البيعة لأبي بكر لم يكن علي حاضر في سقيفة بني ساعدة. كذلك يعني الذين أهل السير ذكروا أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر وإن كان متأخرا واعتذر. بعضهم يقول اعتذر يعني لأنه كان منشغلا ببنت النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة، أي نعم. لكن على كل حال آخر الأمر استقر على بيعة أبي بكر، واستقر على تفضيله، وتوعد من يفضل عليا على أبي بكر وعمر بأن يجلده حد المفتري. وقد سأله ابنه ابن الحنفية من عن الأفضل، فذكر أبا بكر ثم ذكر عمر، قال: فسكت خشيت أن يفضل غير نفسه. أي نعم. وهذا هو مقتضى منهج أهل السنة والجماعة أو خلاصته. عند الانتهاء من طواف الإفاضة وجدت بعض آثار الدم بسبب الاحتكاك، هل يؤثر في شيء؟ يعني آثار الدم منين؟ على كل حال ما دام بعد الطواف ما يضرك، لكن تغسل هذا الدم لما تستقبل من العبادة. هذه امرأة تسأل تقول: كان علي قضاء صيام وأتتني العادة في موعدها، ثم أكملت صيامي بعدها، ولكن نسيت تناول حبوب منع الحمل لمدة 3 أيام، ثم نزل علي بعض الدم لعدة أيام، هل يعتبر ذلك حيض؟ وإن كان كذلك ماذا علي؟ على كل حال إذا نزل الدم في وقت الحيض في وقت العادة فيعتبر عادة، يعتبر حيض. والمرأة في حال حيضها تترك الصيام والصلاة وتقضي الصيام دون الصلاة، تقضي الصيام في إذا طهرت دون الصلاة. تقول أيضا: اغتسلت من العادة ونويت الإحرام للعمرة، ثم أحرمت في الطريق، نزلت للوضوء وجدت بعض إفرازات بنية اللون، ثم توضيت وأكملت العمرة، هل يعتبر ذلك حيض؟ إذا كان يعني العادة انتهت ورأت الطهر كما تعرفه النساء وهو القصة البيضاء ثم اغتسلت، إذا كان بعد الطهر يعني أشياء خرجت عن وقت العادة فأرجو أنها لا تضر إلا إذا تكررت 3 مرات في وقتها. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بني؟ وهل هذه السطور التي نراه يحسب من البناء؟ وما حكم الصلاة اتجاه قبره صلى الله عليه وسلم؟ وما نصيحتكم في الذين يستدلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. أخي أولا يلقي السلام ونحن نرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤاله يقول: هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بني؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ولما أراد يعني تشاور الصحابة وتحاوروا أين يدفنونه، جاءهم من يخبرهم ويفض نزاعهم أن الأنبياء نعم تدفن حيث قبضت. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لولا أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا فلم يبرز. إذن هناك يعني هناك سببان: السبب الأول أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، والسبب الثاني أنه دفن في بيته لئلا يكون قبره بارزا خشية أن يتخذ قبره مسجدا، يعني يدعى الله عنده ويعبد الله عنده. وإلا الصحابة أبعد من أن يبنوا عليه مسجد، لكن الصلاة عنده أو الدعاء عنده هو اتخاذه مسجدا، وقد يأتي زمان ويبنى عليه مسجد. فخشية من أن يتخذ قبره مسجدا لم يبرز، دفن في بيته. هل بيته كان مبني ولا ما هو مبني؟ بيته ما هدمه الصحابة، يعني ما بني عليه، دفن في بيته. هذا جواب الفقرة الأولى: هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بني؟ ما بني، دفن في بيته. هل بيته زال؟ ما زال بيته إلى يوم القيامة، لأنه يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فبيته هو بيته إلى يوم القيامة، ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. طبعا يقول: إيش هذه، السطور ولا الستور؟ السطور الجدر، أيه الجدر، نرى يحسن من البناء. لا، هذا لا يحسن من البناء، لأن هذا عبارة عن يعني حما لبيته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: واستجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران. فالذي أحاطه بثلاثة الجدران هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، جعله على هيئة مثلث، قاعدة المثلث من ناحية القبلة ورأس المثلث من ناحية الشمال، حتى لا تستقبل الحجرة، اجتهادا منه. فجاء من جاء بعده وربعه، بينما الحجرة على ما كانت عليه، الحجرة على ما كانت عليه لم يهدم منها شيء. جاء من جاء ووضع القبة فيما بعد، يعني جاءت حادثة، القبة فوق الحجرة. على كل حال هذا أمر حادث، لكن الأمور التي وإن كانت مشروعة، إذا كان فعلها وإن كانت مشروعة يحدث فتنة بين المسلمين فلا تفعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على أسس إبراهيم عليه السلام. فترك هذا، مع أنه لو هدمها وبناها على أسس إبراهيم قال: ولجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج، لأن قومك جعلوا لها بابا واحدا ورفعوه حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء. وتوفي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل هذا الذي تمناه من الخير خشية الفتنة. جاء ابن الزبير رضي الله عنه بارك الله فيك وحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وأقامها على أسس إبراهيم عليه السلام وجعل لها بابين. لما قتل ابن الزبير ظنوا أن هذا اجتهاد من ابن الزبير فأعادوه، قالوا لا يمكن يعني تكون على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهي ما زالت. حين بلغ الخبر، بلغ ولي أمر المسلمين عبد الملك أو غيره، أراد أن يعيدها على بناء ابن الزبير، فأشار عليه العلماء وقالوا إنك بهذا تجعل بيت الله ألعوبة، إذا جاء كلما جاء خليفة ردها على ما كانت عليه ثم يردها، وكل منهم يحتج يقول هذا البناء الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود، والآخر يقول هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بيت الله ألعوبة. فاستحسن أن تترك على ما كانت عليه حين حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهي على هذا الوضع، فبقيت إلى الآن. ولهذا الحجر بعضه من الكعبة، ترك هذا وهو مشروع خشية أن تقع يعني فتنة وبلبلة. من هذا الباب أيضا هذه القبة الحادثة إزالتها سيحدث فيه من المفسدة أعظم مما يحصل من المصلحة. ثم من إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن عزل بيته محل قبره وقبري صاحبيه ومحل قبري صاحبيه عن المسجد من تحت ومن فوق، حتى أسفل حفر له وصبت أسسه بالرصاص لئلا يخلص إليه. في قصة ذكرها أهل التاريخ أن أناسا أتوا يطمعون في جثمان النبي صلى الله عليه وسلم وتنكروا واستأجروا بجوار المسجد بيتا وصاروا يحفرون ليصلوا إليه من تحت. فكان ولي الأمر في وقته ليس من العرب، أري أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستنجد به من أشخاص أراهم صورهم في المنام، فجاء هذا الوالي وأولم وليمة كبيرة في المدينة وأمر أن لا يبقى أحد من أهل المدينة إلا حضرها، وجلس في دكة ينظر للداخلين فلم يرى هذه الصور التي رآها في المنام. قال هل بقي أحد؟ بعد التفتيش قالوا لم يبقى إلا دراويش ثلاثة في المسجد ما لهم رغبة في الأكل ولا لهم رغبة في قال أحضروهم. فلما أحضروهم وإذا بهم الذين رآهم في المنام، طبعا حققوا معهم فأقروا ووجدوا أنهم يحفرون خندقا من تحت كما يفعل اليهود بالمسجد الأقصى، نسأل الله أن يقيض له من ينقذه. أي نعم، على إثر ذلك على الأسس حفر يعني خندقا وصب فيه الرصاص ليحميه من أن يعني يوصل إليه من تحت، وهذا من كمال عزله عن المسجد. بقي سؤال يقول في ناس يستدلون بقبر وضع قبر النبي على أنهم يبنون على قبورهم مساجد أو غيرها. أسألك سؤال، هل المسجد بني من أجل القبر؟ هذا المسجد ما بني من أجل القبر، وهذا فارق، هم يبنون المساجد من أجل القبور. طيب هل القبر وضع من أجل المسجد أو وضع في بيته صلى الله عليه وسلم؟ أيضا قبره وقبر صاحبيه لم توضع من أجل المسجد، ولكنها وضعت في بيته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا فارق آخر، لا القبور وضعت من أجل المسجد ولا المسجد بني من أجل القبر، والزيادات إنما هي زيادات للمسجد، والزيادة لها حكم المزيد، حتى قال عمر لما وسع المسجد لو بلغ مسجده صنعاء كان مسجده. فالزيادات إنما زيدت من أجل المسجد لا من أجل القبور ولا من أجل أن يحيط المسجد بالقبور. القبور محاطة بجدر بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عازلة للمسجد. وإذا سألنا سؤال فقهي، مثلا بعت بستانا واستثنيت منه بقعة أو ثلاث شجرات، هل يدخل المستثنى في المبيع؟ لا يدخل. إذن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في المسجد. لو أن شخصا فتح له الباب ثم دخل، طبعا هذا لا يجوز،